شركة ألوان الطي تقدم السماء أجمل صفة بقلب البشر، لا تشيل الحب من قلبك أبد، وابتسم مهما قسى فيك الجدار. ألبوم قلبك أبيض، فكرك اللي الكون يفرح والورد بسمك فتح، فكرك اللي الكون يفرح والورد بسمك فتح. فاضي الحنين بعد السنين، شوقي غدان بضل القلب والدمع على ما لا صبر. للفنان عبد الرحمن العزاوي. الشوق لأجمل مدن زايد حنينة، والعين في شوفهم كنها سجينة، مشاعري طاهرة لطهر مشاعر في أرضهم من القرى ولا المدينة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لفؤادي مقلتين بدموعي حرتين، لسمائك تنظران وتعبران لك عن أوان ندم وآن بدموعي ألفين. اللي ما عنده طموح يموت من كثر الجروح، وبالنهاية وبالبداية ما يصح إلا الصحيح. من هوا بعيش العمر واحسه، واذا قلبي هوا بيهوى نفسه ونفسه. وبشتم من هوا بعيش العمر واحسه، واذا قلبي هوا بيهوى نفسه ونفسه. من اجل رفعة وطن، من اجل خدمة زمن، من اجلكم من اجلنا قد لبسنا هالوشاح. من اجل رفعة وطننا، من اجل خدمة زمن، من اجلكم من اجلنا قد لبسنا هالوشاح. نبضتي انت والهوى والروحي ووجاعي دوا، الله يحفظك يا عمر ونعيش يا يوم سوا. جميع الحقوق بالعالم محفوظة، روحي ووجاعي دوا، الله يحفظك يا عمر ونعيش يا يوم سوا.